قلنا في اللقاء السابق ان المد ينتقل، يعني ان المد حروفا، وان هذه الحروف هي الالف والواو والياء. الالف لها حالة واحدة، وهي انها حرف مد ولي، لان الالف لا تكون الا ساكنة، وما قبلها لا يكون الا مفتوحا. يعني انا يعني هذه يعني نقطة شائكة قد يقع فيها البعض، مثل قال ومثل وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. الالف في ما والالف في تشاءون الواقع بعد الشين، والالف في الا اللي هي الواقع بعد اللام، الالف تختلف عن الهمزة. والالف في يشاء بعد الشين، والالف في لفظ الجلالة الله بعد اللام، والالف في العالمين بعد العين. اثنين الواو، وقلنا في اللقاء السابق ان الواو لها احوال ثلاثة. لان الواو اذا كانت ساكنة وما قبلها مضموم فهي حرف مد ولي، مثل ان نقول الا تراك بعض آلهتنا بسوء. الواو بعد القاف في كلمة نقول، والواو بعد السين في كلمة سوء. الواو هنا حرف مد ولي، لماذا؟ لأنها ساكنة وما قبلها مضموم. الحالة الثانية من حالات الواو أنها تكون حرف لين فقط، وذلك إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح، مثل وآمنهم من خوف الظانين بالله ظن السوء. يا اخوانا اهم نقطة، مانيش عاوز احفظ قواعد، انا عاوز احفظ اسمع النوط. الحالة الثانية قلنا الواو ساكنة وما قبلها مفتوح، تسمى هنا حرف رجالة مد ولين، من خوف ظن السوء. ثلاثة الواو المتحركة، وهي حرف علة فقط، زي ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، الواو العطف في قوله تعالى ايه؟ وعملوا. الواو هنا واو ايه؟ وحرف علة فقط. الحرف الثالث الياء، والياء ايضا لها هذه الاحوال الثلاثة. الحالة الاولى اذا كانت الياء ساكنة وما قبلها مكسور فهي حرف مد وليد. عايزين امثلة؟ فكلوا وليئا مريئا، الياء في كلمة هنيئا، والياء في كلمة مريئا. لاحظ ان الياء في الكلمة الاولى ساكنة وقبلها نون مكسورة، والياء في الكلمة الثانية ساكنة وقبلها راء مكسورة. الحالة الثانية ان تكون الياء ساكنة وما قبلها مفتوح، مثل وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. انا عاوز فين الخير؟ فليعبدوا رب هذا البيت ليس كمثله شيء. الياء في هذه الأمثلة كلها ساكنة وما قبلها مفتوح، إذا هي حرف إيه؟ ليه؟ ما نقولش حرف مد. ثلاثة الياء حرف علة، وذلك إذا كانت متحركة. إذا كانت إيه؟ متحركة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، الياء في كلمة يعمل، الياء في كلمة يظلم، الياء في كلمة يستغفر، الياء في كلمة يجد. الياء في هذه الكلمات الأربعة أو الخمسة متحركة مفتوحة مضمومة، أنا ماليش دعوة، بس هي صحيح في الأدب كلها مفتوح، في هذه الأسئلة يعني زي ما أنت قلت كلها مفتوح، فهي حرف ليه؟ إذا ما عدتش عاوز أنسى الحاجات دي، أنا عدتها تاني لأنها يعني ما بناخدش بالنا منها. وقسمنا المد في اللقاء السابق أيضا إلى مد أصلي أو طبيعي ومد فرعي. وقلنا ان المد الفرعي المد الطبيعي او المد الاصلي هو الذي تقوم ذات حرف المد به، وقلنا علامته الا يقع قبل حرف المد همز، والا يقع قبل بعد حرف المد همز او سكون. يبقى قلنا علامه المد الطبيعي يا رجاله الا يقع بعد حرف المد همز ولا سكون. عاوز مثال؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين، الياء في كلمة ليس بعدها همز ولا سكون، بلاش آمنوا، أنا عاوز الواو بس، آمنوا وعملوا برضو مجتها برضو، لا الواو ليس بعدها همز ولا سكون. عملوا دي ما الواو دي أنا مليش عاوزها خالص، ودي لسه هنتعرض لها مرة تانية. أنا عاوز بقى الواو، عندي ألفات في كلمة الصالحات، أنا ما حافظش على الصالحات يا رجالة، لعدي لو وقفت الألف التانية هتعمل معاملة أخرى نعرفها بعدين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت، يبقى عندي ألف بعد الصاد وليس بعدها همز ولا سكون، وألف بعد الحاء وليس بعدها همز ولا سكون، وألف في لفظ كانت بعد الكاف وليس بعدها همز ولا سكون، وألف بعد النون في لفظ إن الذين آمنوا وصالحات كانت لهم جنات وليس بعدها همز ولا سكون، وألف المبدلة من التنوين في كلمة نزلا برضو ليس بعدها همز ولا سكون، وده مد طبيعي في حالة الوقف فقط لأننا لو وصلت حنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. فين الألف بتاع نزلا يا رجال؟ راحت. يبقى ده احنا فهمنا ان ده مد طبيعي فين وما هوش مد طبيعي فين؟ مد طبيعي في الوقف دون الوصل. طيب اظن احنا عارفين، وقلنا حكم مقدار مد انه يمد بمقدار كم حركه؟ حركتين. وكتب التفويض للفتنه بتقول ان مقدار الحركه قبض الاصبع او بسطه بالحركه الطبيعيه، لا بتاني يعني لا افراط ولا تفريط، يعني ما تانش قوي وما سرقش قوي. قلت لكم اظن المره اللي فاتت بس كانت على عجل، قلنا ان الافضل من كده ان احنا خدنا في اول حلقة او تاني حلقة في او تاني درس يعني زمان قوي، ومانيش عاوز الكلام يروح من الودن دي ويطلع من الودن التانية، قلنا ان مراتب من ضمن مراتب القراءة تحقيق وترتيل وتدوير وحاتم. طبعا في مراتب بطيئة ومراتب سريعة، فمقدار الحركة بيختلف من مرتبة الى اخرى سرعة وبطئا، بمعنى ان مقدار الحركتين نطق الحرف مرتين او نطق الحرف المفتوح مرتين او المضموم مرتين او المقصود مرتين، مفهوم؟ يبقى اذا الحركة تختلف من ايه من مرتبة الى اخرى. اما الاكلاشات بتاع كتب التجويد احنا ما بنصرش عليهم، ده هم اساتذتنا وعلمائنا اللي علموني. نقول تاني الحركة يعني قبض الاصبع او بسطه، النهاردة باجي اصور، لو جيت صورتها فيديو هصور هجيب لك الصورة سريعة او اجيب لك الصورة ازاي بطيئة، لا انت الحرف ايه مرتين، ده مقدار الحركتين قاقا مثلا. يبقى اسمع مني كده، يعني مثلا هقرأ الآية اللي قريتها من شوية، اسمع مني ترتيلا مثلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. طب اسمع مني حجرا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. المد ده قبل المد ده؟ لا، ومع ذلك المد ده مد طبيعي، والمد ده مد طبيعي، والمد اللي هو الثاني كان صح وده صح. انا باكد على مفاهيم ما ننساهاش. اظن احنا كده فهمنا يا رجاله المد الطبيعي. ننتقل بعد ذلك للقسم الثاني اللي هو موضوع درسنا النهارده، وهو المد ايه الفرعي. وننتبه كويس، ويهمني في المقام الاول الاداء، ويهمني في المقام الثاني انك تسالني، ويهمني انك تقول لي ماليش فاهم وعاوز افهم. اظن مفهوم الكلام ده. اوعى تغش نفسك تقول لي الشيخ قال كلام تمام واحنا فاهمينه وعال، وتدخل بره تلاقيك ما عرفتش اي حاجه. لا خطا، انت جاي هنا اهو تفهم، تخرج فاهم وتتاكد من فهمك. خلي بالك معايا، المد الفرعي تعرفه ايه؟ طبعا احنا خدنا اصلي ضد الاصل ايه فرعي. احنا قلنا الاصلي هو ايه الذي تقوم ذات الحرف به ولا يحتاج الى زياده، خلاص. يبقى على طول نقول ان المد الفرعي هو المد الزائد على الاصلي او المد الطبيعي لسبب من الاسباب التي سنشرحها. يبقى تعرف المد الاصلي الطبيعي الفرعي يا رجاله هو المد الزائد على المد الاصلي لسبب من الاسباب. طب ضابطه او علامته ايه عشان اعرفه؟ قال لك علامه مختصره قوي، حرف المد او حرف اللين، سامعني؟ حرف ايه او حرف ايه؟ حرف المد او اللين ان يقع بعدهما همز، بعدهما مباشره. ما تجيش تقول لي ايوه يا سيدي بعدهما همز وتجيب لي الحرف وبعدين حرف وبعدها همز، لا، بعده مباشره همز او بعده مباشره سكون. يبقى علامه المد الفرعي ايه؟ ان يقع بعد حرف المد واللين، واحنا عرفناه، او بعد حرف اللين فقط همز او ايه او سكون. طيب عاوز افهم الكلام ده، اسمع مني كده وطلع لي حرف المد وشوف انا عملت ايه. فاكر اللي قال قريتها من شويه لسه في ذهنك؟ ان الذين امنوا، معلش التكرار مهم، التكرار في كل شيء مكروه الا في علوم القران فهو محبوب. خلي بالكم معايا، اسمع مني كده وبجيب لك ايات سهله. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سمعنا النطق؟ طب اسمع نطق الايه اللي جاي كده. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. الكلمة اللي انا عاوزها كلمة ايه؟ هؤلاء. فاكرين الاثر اللي هو كان حصل بين الرجل وصاحبيه الجلال عبد الله بن مسعود؟ فاكرينه؟ الرجل قرأ ازاي؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين. سيد عبد الله بن مسعود قال له ايه؟ ما هكذا اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له وكيف اقراكها يا ابا عبد الرحمن؟ قال اقرانيها انما الصدقات للفقراء والمساكين. يبقى في زيادة في المد ولا لا؟ زيادة على المد الطبيعي أو المد الأصلي ولا لا؟ وجد السبب ولا وجدت العلامة ولا موجودات؟ مكونة من كلمتين، هؤلاء مكونة من كلمتين. الكلمة الأولى معلش هي متصلة رسما، ما نقولش متصلة كتابة، احنا مع القرآن كتابة القرآن بنسميها رسم، رسم القرآن هي متصلة رسما، مش مصطلحنا في كتابة المصاحف الرسم العثمان، فهي متصلة في الرسم العثمان، مفهوم؟ طيب، فما ينفعش تقف على وتبدأ بايه؟ بأولاء، لكن لا في الحقيقة كم كلمة؟ كلمتين. الكلمة الأولى حرف المد اللي فيها بعدين الكلمة الأولى حرف المد اللي فيها بعديه ايه؟ الهمز بتاع كلمة أولى، والألف اللي هي ناشئة عن مادة اللام بعدها همزة، مفهوم كده يا رجالتنا؟ طيب ناخد كمان أمثلة ونسمع النطق كويس قوي. والذي اسمع الآد وكلنا حافظينها، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بما أنزل مكررة مرتين. طب الفرق؟ طيب اسمع من الآيات، إذا السماء انشقت، الفرق بين الاثنين ايه؟ بما أنزل، إذا السماء انشقت. أنا عندي كلمة السماء من قوله تعالى إذا السماء، الهمزة بعد الألف مباشرة في كلمة واحدة، نفهم واحدة واحدة كده. أما والذين يؤمنون بما أنزل، الألف في آخر الكلمة الأولى وهي كلمة بما، هي كلمتين بقى الجر وما، بس يعني ما هيش منفصلة رسما، وهي كلمة بما، والهمزة في اول الكلمة الثانية وهي كلمة انزل. ابعد عن الاسامي الوقت واحدة واحدة، خلاص؟ طيب يبقى اذا انا خدت الوقت كم مثال للهمزة؟ اثنين. الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدة، والهمزة بعد حرف المد في كلمتين. كيفية وقوع الهمز بعد حرف المد في كلمتين؟ ان حرف المد يكون اخر الكلمة الاولى والهمز اول الكلمة الثانية. طب افكركم بحاجة في الدرس اللي فات، انا حقرأ ونفس اتقطع او حاطس او حكح او حنقز اعمى من الوقوع في حفرة او انقز غريق هكذا. والذين يؤمنون بما عملت انا وقف المد ده مد منفصل، يعني بعديه همزة ولا ما بيش بعديه همزة؟ مد مد طبيعي، ما دمت لو وقفت على حرف المد ما يبقاش مد فرعي الا اذا الهمزة اجت بعدين. انا ما شفتش همزة بعدين، ما نطقتش همزة، يبقى مد مد طبيعي. يبقى ده مد طبيعي في الوصل في الوقف، وفرعي في في الوصل، مفهوم كده يا رجالة؟ انتبهوا للحاجات الصغيرة ده، بتفوت عليكم بس ما تشوفوا وبتقولوها صح بس ما تيش واخدين بالكم منها، لان عاوزكم تعلموا غيركم، بقولكوا دكتور عمركم تتعلموا، لا الارض اللي تاخدوا المية ولا تتصرفش لغيرها يبقى ملهاش لازمة. هو خلي بالكم معايا، ناخد برضو من ناخد امثلة مثلا. طب قولي كده قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، مع كلمتين آمنا اليوم الآخر، المرة دي الهمزة علاقتها بحرف المد ايه؟ قولوا الهمزة قبل حرف المد بس في كلمة واحدة، برضو ده يدخل معايا في ايه؟ في المد الفرعي. يبقى اذا الهمز علامة المد الفرعي. اول علامة ان يقع قبل حرف المد همزة مباشرة في كلمة واحدة، او يقع بعد حرف المد همزة مباشرة برضو في ايه؟ في كلمة او في كلمتين. لكن ما جيش اقول قبل حرف المد همزة في كلمتين، لان عمري ما هبدأ كلمة بايه؟ بحرف مد. لان حرف المد اتفقت من شوية انه لازم يكون ايه؟ ساكن، ولا يبتدأ بايه؟ بساكن. نيجي بقى بعد كده ناخد امثلة لمين؟ لمد اللين، وانا نقاط من شوية. الظنين بالله ظن السوء، بعد حرف اللين ايه؟ همز في كلمة واحدة مش في اثنين. ان ليس كمثله شيء، برضو ايه؟ همزة. وذلك في حال الوقف فقط، اما لو وصلت هيذهب المد خالص، لان مهما بلغ اللين فهو اضعف من حرف ايه؟ المد. طب اسمع مني بقى في حالة الوصل. الظنين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، اللي تعملي كلمة ايه؟ السوء اللي ايه؟ الالف. انا ما جيتش في حاجة؟ ما جيتش، لانه ضعف بالوصل خلاص، اجتماع همزة مسكون مع بعض. اسمع مني كمان الجاجي. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم اصبر، انت عاوز كل حاجة نبقى واحدة. اول مرة اشوف واحد يبقى على البسطة التحتانية وفجأة يبقى على البسطة الفلانية من غير ما يمشي ولا سلم، خلوا بالكم معايا. طيب نعم اصبر. تعالى بقى بعد كده امثلة السكون، اسمع معايا كده كويس. وحاجه قومه، انا عندي الحاء ممدودة بالف، بعد الحاء بعد الالف اللي بعد الحاء ايه؟ جيم مشددة. واي حرف مشدد في القرآن الكريم مكون من حرفين اولهما ساكن. قال اتحاجوني في الله وقد هدان، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، فاذا جاءت الطامة الكبرى. بعد سبب المد هنا يا رجاله السكون. طيب اسمعوا اللي جاي كده وقولوا لي الفرق ايه. ومتاع الى حين، حرف المد هنا ايه؟ حين الياء. طب والمد ده مد ايه؟ ما ليش عاوز اسامي فرعي ولا طبيعي؟ اصلي فرعي. طب ما بعدين السكون. طب الفرق بين سكون وحاجة وسكون حين ايه؟ اي سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. ومتاع الى حين. الفرق ايه؟ ان انا عندي يا رجالة للسكون في كلمة ياسين موجود في الوصل والوقف. اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. اما ومتاع الى حين موجود في الوقف زائل في حالة الوصل. ومتاع الى حين قلنا اهبطوا منها جميعا. راح فين السكون؟ زي السكون. يبقى اذا انا عندي السكون نوعين، سكون موجود في الوصل والوقف ياسين ياسين والقرآن الحكيم. ادي واحد سكون موجود في الوقف دونه اهو. ومتاع الى حين ومتاع الى حين قلنا اهبطوا منها جميعا. يبقى اذا دي علامة ارجلة ايه؟ علامة المد ايه؟ الفرعي. طب لما سمي المد مدا فرعيا؟ انك لتفرع عن المد الطبيعي. ان المد الطبيعي مجرد اثبات الحرف لانه مالوش سبب. لما وجد السبب زودت فيه شوف اصبح متفرعا عن ايه؟ عن المد الطبيعي. ادي واحد. او من الممكن نظرا لاختلاف انواعه وتفرع انواع المد منه سمي مدا ايه برضه؟ فرعيا، لانه بيتفرع الناحية دي والناحية دي. زي ما هتشوف كمان شوية، ما حسبكش النهاردة ما تعرف ازاي المدود تفرعت منه. طيب الشيخ اللي معانا من شوية بيقول لي احنا عاوزين نعرف اسبابه. مو صحيح، انا قلت لك الحصة اللي فاتت ان المد الاصلي غير متوقف على ايه؟ على سبب. اما المد الفرعي فبيكون متوقف على ايه؟ على سبب. علماء التجويد وعلماء القراءات بيقول لك اسباب المد الفرعي اسباب لفظية واسباب معنوية. انا ما هتكلمش خالص على الاسباب المعنوية. يبقى اذا المطلوب مني ان انا اعرف ان للمد الفرعي كم سبب؟ سبب لفظي متمثل في امرين. يبقى المد الفرعي له كم سبب يا رجالتنا؟ سبب لفظي متمثل في امرين. الامر الاول الهمزة، اظن يا مولانا احنا خدنا له امثلة الان. والامر الثاني السكون. يبقى دول السببين اللفظيين. يبقى دول المد الفرع كم سبب؟ سببين لفظيين متمثلين في واحد الهمز، اثنين السكون. وجبنا امثلة الهمزة وامثلة ايه؟ السكون. طيب نيجي بقى بعد كده انواعه باعتبار الاسباب اللي عرفناها، انواعه باعتبار الاسباب اللي هي الهمزه والسكون. هلاحظ ان الهمزه بيتفرع عنها ثلاث انواع والسكون بيتفرع عنه ايه؟ نوعين. وده انا وضحتها لكم، لو انتوا فاكرين الكلام اللي بقينا نقوله من شويه هتفهموا. اسمع معايا، الهمز وحرف المد بيكونوا مجتمعين في كلمة او بيكونوا في ايه؟ في كلمتين. يبقى اقول تاني، الهمز وحرف المد اما ان يجتمع في كلمة واما ان يجتمع في كلمتين. يبقى بنقول الهمز اما ان يجتمع مع حرف المد في كلمة او مع حرف المد في ايه؟ في كلمتين. اذا اجتمع حرف الهمز مع حرف المد في كلمة والهمز اجى قبل حرف المد مثل ليستيقن الذين. اسمع معايا الكلمات دي اهي، اوتوا حرف المد اللي وقع بعد الهمز هنا ايه؟ اوتوا الواو الكتاب ويزداد الذين امنوا حرف المد هنا ايه؟ الالف. ايمانا حرف المد هنا ايه؟ الياء. يبقى نفهم من هذا في الحاله دي بيسموه مد بدل. يبقى إذا حرف المد كان واقعا بعد الهمز في كلمة فهو مد إيه؟ بدل. أما إذا كان الهمز واقعا بعد حرف المد، حقل الهمز من قبل حرف المد لفين؟ لبعد حرف المد، مثل لمن شاء منكم أن يستقيم إذا جاء نصر الله والفتح حتى تفيء إلى أمر الله. فالمد هنا يسمى مد متصل. يسمى مد هرجالة متصل. إذا كان الهمز بعد حرف المد فيه كلمتين بأن كان حرف المد آخر الكلمة الأولى والهمز أول الكلمة الثانية، زي المثال قلناه من شوية إلى أمر الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وفي انفسكم. فالمد هنا يسمى مد ايه؟ منفصل. يسمى مد ايه؟ منفصل. اذا هذا هو السبب الاول. يبقى معاه نتيجة عن إذا كان معاه إذا كان سبب المد الهمز يبقى معاه كم قيس؟ ثلاثة. إذا كان الهمز قبل حرف المد فهو مد بدل، إذا كان الهمز بعد حرف المد في كلمته فهو مد متصل، إذا كان الهمز بعد حرف المد في كلمة أخرى فهو مد منفصل. واضح؟ طيب نروح للسكون. ياسين والقرآن، السكون هنا موجود في حالة إيه وإيه؟ فهو مد لازم. مد إيه؟ لازم. أما إذا كان الهمز إذا كان السكون ومتاع إلى حين، السكون إيه جاء في حالة إيه؟ ومتاع إلى حين قلنا، السكون راح في حالة إيه؟ فهو مد عارض بسبب عروض السكون. أما أقسام المد باعتبار أحكامه فسنتكلم عليها في لقاء قادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.